لا تنزل ولا أركب، فإن الله ما أعدنا إلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ودخل على المسكين المسجد الأقصى ماشي والغلام راجع، فلما رأوه قالوا هذه في كتبنا صفة أتباع نبي آخر الزمان الذين يتسلمون من المسجد الأقصى، وأعطوه مفاتيح المسجد دون نقاش، لأن العدالة نطقت. أما في غزوة الأحزاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم يدا بيد، لدرجة أنه مش هو اللي كان بيحفر بإيده، لأن الحفر ده الفواعلي، إنما زي ما بقولك كان بيعمل عمل بعض الناس يأنف منه. أنا بديني فاس واحفرها على قد ما أقدر، إنما شايلني مقطع تراب أروح أودي وأجيب يا راجل. فإذا بالنبي وهو سيد الخلق، وقولوا لي أنتوا يا إخوانا يبقى شكلك إيه وأنت شايف سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم بيجي يرمي لك المقطف القديم الغلق القديم، وتكون محضر له، أنت اللي محضر له مغلق جديد ولا غلق جديد ماليه تراب، يوم يشيله بإسم الله ويمشي. حتى يقول أحد الصحابة: فوالله لقد ستر عني التراب النازل على وجه النبي ولحيته صلى الله عليه وسلم لون بشرته. انتهى خلاص، ما بقاش لون اللحية الأسود ولا الوجه الأبيض، التراب من كثرة. وكان وهو راجع وذاهب صلى الله عليه وسلم يرتجز، يقول بعض الأبيات التي قالها عبد الله بن رواحة، يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يقول ويمد بكلمة أبينا صوته: أبينا، فيجعل المسلمين في حال علو لهمتهم، إذا شعروا أن سيد الخلق يحمل التراب ويقول وإذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ويظل يمشي بين المكان الحفر ومكان إلقاء التراب بهذه الصورة، ويكشف بطنه عن حجرين والذي تربط حجرا، ويحصل واقع امتحان لهذه. شايف الجهاد ينتصر ازاي؟ معا شيئا واحدا، كلهم يثقوا في الاخرين. انما هل في حد في الدنيا يصدق اللي بيحصل دلوقتي ولا قبل دلوقتي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في الازمه دي واحد راح تايب الحفر ورجع بيته، قال لي زوجته: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله انا صعبان عليه، لم يطعم منذ 3، لا يجد طعاما، وكان بياكل ورق الشجر لحد ما ورق الشجر خلص. عارف انت فاهم يعني ايه ورق الشجر؟ يعني تمشي في الشارع تمد ايدك للشجره تاخد ورق الشجره من الشارع تمسحها كده بالله وتاكل ورقه الشجر، لا طعام لهم الا ذلك. فرجع قال لها: ما عنديش حاجه، عندي معزه لسه ما كملت لهاش اسبوع ولا اسبوعين، لسه ما فيهاش لا لحم ولا حاجه. قال لها: اذبحيها وفتي عليها شويه عيش ولا اي حاجه، وانا هروح للرسول عليه الصلاه والسلام يجي ياكل. مش معقول كده، ما يبقاش عندنا ان شاء الله المعده اللي مش لاقي لنا غيرها وضعيفه دي، لكن ما نسيبوش كده. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وبكرر مره ثانيه كلمه سرا، وده بقى له حرام وله سرقه وله شيء. ده واحد جاي يدعو قال: يا رسول الله اني قد ذبحت لك شيئا وصنعت عليه شيئا من المرق، فتعال انت ومعك 2 ولا 3 و4 من اصفيائك من اصحابك، انا عازمكم على الغدا النهارده، تفضل عني. سرا رايح بشويه يقول له: عايزك تكلمني لو سمحت في غدا، حاجه بسيطه يعني الفرخة اللي كنت شايلها لنفسي اجيبها لك تتغدى معايا انت واثنين ثلاثة، اتفضلوا اتفضلوا. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونادى بأعلى صوته في أهل الخندق: يا أهل الخندق تجمعوا فإن أخاكم قد صنع لكم طعام. يا يعني ايه؟ لا لا ما بيعملش كده الحقيقة.

فشعر المسلمون بشيء ما هو في الجاهلية كان كده. في الجاهلية كان السيد يجلس والعبيد لا يستطيعون الجلوس. وانتوا عارفين الإخوة اللهم في الشعر عارفين ان العرب الجاهليين كانوا يعني يتفاخرون بشيء اسمه الحبوة. عارفين الحبوة؟ حد يعرف الحبوة؟ الاحتباء. طيب الاحتباء تلاقيه في يقول لك ايه، حتى انتوا عارفين كان في شعراء بيهتموا بعض بيقول له ايه يعني الجليل والفرزدق مثلا والاخطل والناس دول، فيقول عن جلسة ابيه انه يحتبي يعني يجلس محتبيا. جلسة الحبوة او الاحتباء بصرف النظر عن كيفياتها، هي طبعا لها كيفية معروفة انها يعني يجمع قدمه يثني ركبته وبعدين يمد ايده، يقول هذه يطوق بهما الساقين. هذه الحبوة كان يجلسها السادة ويتمدوا ويربعوا، ما العبيد يعملوا ايه؟ يقفوا. واذا ارادوا ان يجلسوا يجلسوا جلسة زي جلسة التشهد الوسطاني بتاعكم كده، لو واحد فكر رجله تعبته حب يقعد بطريقة ثانية يا ويله، كانوا ممكن يقتلوه حتى لا يفسد نظام العبيد. لما الإسلام رفع هؤلاء جعلهم أمة واحدة بينهم شيء واحد، ولذلك انتهى حفر الخندق وهذه الأمة مهيئة تماما تماما تماما لملاقاة العدو. وجاء العدو ووجد الخندق محفورا ولم يستطع أن يعبر، إلا أنه عند مكان كان فاضل فيه ظهر 5 سم 10 سم استطاع عمرو بن عبد ود ومعه أكرمة بن أبي جهل وثالث رجل ثالث أن يقتحموا بأسراسهم بالحصنة الخندق. أول ما اقتحموا عمرو بن عبد ود لقى نفسه وسط جيش المسلمين بالكامل، فيعمل إيه أول حاجة؟ هيتقطع. فقال هل من مبارز؟ لا يعني عايز واحد راجل بس، راجل يطلع لي. فخرج له علي بن ابي طالب وكان صغير السن كما تعلمون. فعمر بن عبد الود قال ايه ده؟ ايه ده؟ انت انا قتلك انت؟ قالوا انت مين؟ قال انت انا علي بن ابي طالب. قال يا ابن اخي، يعني لا انا والله انت ابن اخي وابوك كذا وكذا وانا لا احب ان اقتلك. قال علي قال ولكني والله احب ان اقتلك واني لقاتلك ان شاء الله. عمرو بن عبد الهد قال بعدك راح نازل من على الفرس وراح ضارب دماغ الفرس بالخيار، مال الفرس. انما كان الفارس اذا اراد ان يظهر انه ليس له ظهر ملوش حاجه يستمع عليها يعقر الفرس ويتجرد ويقف هكذا ليبارز، وليس له كما يقول خط دفاع ثاني كما يقال. فدخل على علي بن ابي طالب، فدخل عليه علي وعلي بن ابي طالب يعني لا نعلم انه بارز، كانت ضرباته ابكارا، فضرب راس عمرو بن عبد الود فاطارها طبل الطيره في ذلك، وكانت نكبه على الفارسين الاخرين حتى ان عكرمه بن ابي جهل طبعا رضي الله عنه فقد أسلم فيما بعد، أكرمة ألقى رمحه وجرى بفرسه عاد إلى الناحية الأخرى وترك عمرو وراءه. وبدأت المعركة تبقى بهذه الصورة حتى وقع الكرب الشديد يا إخواني، الكرب الشديد متمثل في اليهود ثم اليهود. اليهود رجعوا بنو النضير لقوا نفسهم جمعوا العرب من كل مكان والعرب مش عارفين يخشوا المدينة، ماذا نفعل؟ ذهبوا إلى يهود بني قريظة اللي فضلين، ما هو كانوا بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، اثنين طلعوا والثالثين فرح. الرجل يخبط على الباب افتح، واحد من بني النضير يهودي واحد يهودي قائد بني قريظة، افتح. قالوا لا ما افتحش امشي انسوا ناس انت جاي تغريني. قال له لقد جئتك بعز الظهر افتح. قال له لا ما افتحلاش. فظل به حتى فتح له. قال له اسمع انا جايب لك عز الظهر كله